بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هذه الليلة في باب الغلول في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد أورد هذه الآية الكريمة في أول الباب: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وذكر القصة التي حدثت للمملوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وقد أخفى بعض الأشياء الموجودة، لأنه ينبغي للمجاهد أن لا يخفي شيئا عن المسؤول، بل يقدم كل شيء يأخذه إلى المسؤول. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، للرسول عليه الصلاة والسلام وبعده للخلفاء، أي للقائد، قائد الجيش المسؤول، تقدم هذه الأشياء له، ثم بعد ذلك تقسم هذه الغنائم ويأخذ نصيبه. أما كونه يخفي شيئا فهذا لا يجوز. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذا الرجل حينما أصيب وقالوا هنيئا له الشهادة، فقال قوله الذي سنسمعه من الحديث هذا على أن الرجل هذا الشهادة هي تكفر كل شيء، إذا كانت الجهاد في سبيل الله والمقصود إعلاء كلمة الله، أما إذا كان يريد شيئا آخر فهذا قد ينقص من أجله أو يحبطه. نسمع لهذا الحديث في هذا الباب ونستفيد منه إن شاء الله، فالقاضي يتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب الغلول، وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبرا انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا: هنيئا له بالشهادة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال: شراك أو شراكان من نار، أخرجاه. هذا الحديث كما سمعتم في الصحيحين، وينبغي للمسلم ألا يغل شيئا، والغلول هو إخفاء الشيء. هذا الرجل الذي هو مملوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما فتحت خيبر أخذ شملة، وهي الشيء الذي يتغطى به، وأخفاها ولم يدخلها في المغانم التي قسمت بين المجاهدين. فلما نزلوا في الوادي أصيب بسهم، وهو في الظاهر شهيدا، فقال الناس: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ففزع الناس لما سمعوا هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل واحد صار يقدم ما عنده خوفا من هذا الوعيد الشديد. فجاء رجل بشراك أو شراكين حق النعال، حاجة خفيفة ما هي شيء، فقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام وقال أصبت هذا يوم خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال شراك أو شراكان من نار. وهذا كله تحذير للمجاهد في سبيل الله، والجهاد هو الجهاد المعروف لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإذا غنم المسلمون المغانم من الكفار بالطريقة المعروفة، هي توزع، أولا تقدم للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عز وجل على أن فيه الخمس، وهذا الخمس لله ولرسوله إلى آخره كما في الآية الكريمة، والباقي يقسم بين الناس بقدر ما يستحقونه، للراجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هذه هي السنة المتبعة التي ينبغي أن يعمل بها المسلمون. والجهاد ماضي إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمور اختلطت على الناس فسموا أشياء جهادا وهي ليست بجهاد، لأن الجهاد لابد من الوالي المسلم، وهو الذي يجهز الجيش لقتال الكفار، وهذا عندما تكون هناك قدرة للمسلمين لجهاد الكفار. والله عز وجل قد أمر بإعداد القوة كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فكل وقت له قوة، وهذه القوة تكون بحسب ما هو معروف. الآن نسمع الشرح من الشارح لهذا الحديث ونعلق على بعض المسائل إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تحدثنا فيما مضى بأن الغلول ينقسم إلى قسمين، غلول يؤخذ من المغانم، وغلول العمال الذين يأخذون الهدايا. هو تقدم في الباب السابق وأراد أن يعمم المعنى، فقال هنا كما سمعنا أن الغلول ينقسم إلى قسمين، غلول يؤخذ من المغانم، يعني عندما يكون هناك الجهاد في سبيل الله وتأتي هذه المغانم، فلا يجوز لمسلم أن يغل شيئا منها، يعني يخفيه لنفسه، وإنما عليه أن يبرزه ويكون مع جميع المغانم ويأخذ نصيبه مثل غيره. ثم قال أيضا غلول آخر، وهذا الغلول هو الموجود المنتشر، وهي الهدايا، بمعنى أن الإنسان له قضية في محكمة، في جهة مسؤولة، فهو يقدم شيء من أجل أن يأخذ حقه، قد يكون حقه وقد يكون هذا الحق لغيره، فهو لا يجوز له أن يقدم ذلك، لكن قدموه بأسماء مختلفة بحيث أنها تقبل، فيؤتى للمسؤول هذا سواء كان في البلدية ولا كان في أي مؤسسة موجودة، ويقول هذه هدية، هذه إكرامية ليست رشوة، لأنه لو قالوا رشوة ما يقبلها منه، وإنما يسميها بهذا الاسم، أي باسم غير اسمها، والمقصود هو أن يأخذ شيئا لا يستحقه، وهذا لا يجوز، وهذا يسمى غلول أيضا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله خيبرا انطلقنا إلى الوادي إلى آخره. فالمراد منه أنه على المجاهد إذا أخذ غنيمة أن يرجعها لأنها أمانة، فيدفعها إلى المغانم لكي تقسم، ويكون هو من ضمن الذين تقسم عليهم، ولا يقول أنا وجدتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة خيبر مشى هو وأصحابه رضي الله عنهم في واد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد مملوك له فأصيب بسهم فقالوا هنيئا له الشهادة بناء على ظاهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لتلتهب عليه نارا. والشملة نوع من الكساء يلبسه الإنسان إما أن يكون إزارا ورداء أو قطعة واحدة، كان قد أخذها هذا العبد قبل القسمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتحول إلى نار يعذب بها، فدل على أن الغلول يمنع من تحصيل أجر الشهادة، فإذا قتل المجاهد وكان غالا فلا ينال أجر الشهادة. فإذا كان الغلول يمنع أجر الشهادة فقد جاء رجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بشراك أو شراكين، والشراك سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، كان قد أخذهما وما ظن أن لهما حكم المغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، والمعنى أن الغلول يوجب النار وإن كان شيئا حقيرا، فما أخذ من الغنيمة مهما كان صغيرا أو كبيرا قبل القسمة فإنه يكون غلولا ونارا على صاحبه. نعم. أما الآية، أما قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جمعت الغنائم وأحصيت، ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء، وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، لأن له صلى الله عليه وسلم أن يتصرف بحكم ولايته، فنفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغل، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لكان غالا، فكيف بغيره؟ فهذا يدل على شدة تحريم الغلول سواء كان من نبي أو من غيره، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مما أباحه الله له بقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا فيه تحريم الغلول قطعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد أن يأخذ ذلك، لكن هم ظنوا على أن الرسول ما دام هو الوالي فله أن يتصرف، فلما فقدوا هذه القطعة وهذه القطيفة الحمراء ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها، فالله عز وجل برأه بهذه الآية التي أنزلها حتى يعلم الناس على أن الرسول بريء كل البراءة من مثل هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب طاعة الأمراء، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الباب باب عظيم، وينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيه. الله يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا يمكن أن يكون هناك مجتمع وتكون الأمور سائدة فيه ويكون هناك أمر واستقرار وعدم اعتداء على الآخرين إلا أن يكون لهم والي. أي مجموعة اجتمعوا لا بد أن يكون هناك من يكون وليا عليهم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الباب حتى أنه لو كان هناك عدد قليل يسافرون ثلاثة أمرهم أن يجعلوا عليهم أميرا، لأنهم قد يختلفون، فلما يختلفون كل واحد له رأي وتأتي مشكلة فيما بينهم، لكن إذا رجعوا إلى هذا الوالي حل القضية. إذن هذا منهج بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، ولكن هناك قيود لهذه الطاعة، لأن الطاعة تكون في المعروف ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ليس له أن يخرج عليه. حينما يحدث من ولي الأمر أمر يخالف هذا، إذا لم يصل إلى حد الكفر فلا يجوز الخروج عليه مطلقا، وإنما عليهم أن يصبروا، لأن الخروج الذي يترتب عليه من المفاسد أعظم من الشيء الذي يحدث من هذا الوالي الظالم. يعني والي ظالم ينبغي الصبر عليه، إلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترون كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا أصبح كافرا فعند ذلك يجوز الخروج عليه، لكن كونك أنت تدعي على أنه كافر لأنه أخطأ في شيء، عمل شيء، ظلم الناس، أخذ أموال الناس، هذا لا يجوز الخروج عليه مطلقا. وستأتي الحاجات التي تبين هذا المعنى. هذه الآية: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني طاعة الله عز وجل هذه مقدمة على كل شيء. طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله هي الأولى وطاعة الرسول هي الثانية لا خلاف فيها. وأولي الأمر منكم، أولي الأمر إن كان أمروا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم، لكن لو أمروا بمعصية هذه المعصية لا يجوز أن يطاعوا فيها. لكن هل يخرج على هذا الرجل الذي أمر بتلك المعصية؟ لا، إلا إذا وجد الكفر البواح. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الجانب، لأن عدم ولي الأمر تترتب عليه مشاكل ومفاسد عظيمة، فلا بد من طاعته. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا، والسنة وضحت هذا المعنى، وأخبر الله عز وجل على أنه إذا كان هناك نزاع من تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله وإلى رسوله، لأن المؤمن يعمل ذلك. إذا كنت مؤمن فعليك أن ترد هذا الشيء الذي تختلف فيه مع غيرك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرد إلى الرسول في حال حياته، حينما يختلف بعض الصحابة في قضية من القضايا يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة فيحل القضية، وبعد ذلك الرجوع إلى القرآن وإلى السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الجانب وأمر بالطاعة، حتى قال في الوالي: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ما لم يرتكب كفرا بواحا. ولماذا قال هذا؟ لأن الخروج تترتب عليه مفاسد أعظم من الشيء الذي أنت تتصوره، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثل ولي الأمر الذي لا يأمره بمعصية، فإذا أمره بمعصية فلا طاعة له. ستأتي أمثلة من هذا النوع، وبعض الأئمة وقفوا هذا الموقف، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما أمره المأمون كذلك المعتصم بشيء يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطعهم في ذلك وسجنوا وقتلوا من قتلوا وضربوا من ضربوا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله صمم على رأيه. هذه القضية نقولها لطلاب العلم، وهو أن في فرقة تسمى الجهمية أدخلت أفكار على المسلمين، ومنها قولهم إن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو هذا المصحف، هذا الموجود في المصحف هو كلام الله. هم قالوا: لا، هذا مخلوق. ما هو الدليل اللي عندهم استدلوا به؟ جاءوا بشبهة، وهذه الشبهة لا قيمة لها مع النص الورد في كتاب الله. هم لم يعرفوا يعني من الكلام إلا ما عرفوه من المخلوق. المخلوق يتكلم باللسان وبالشفتين، هذا المخلوق تشاهد أمامك ويتكلم معك، لكن الله ليس كمثله شيء، كما قال هو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال وهو السميع البصير، هل بصر الإنسان يكون مثل بصر الله عز وجل؟ أنت لا تشاهد إلا خلف الجدار هذا، كذلك السمع ما تسمع إلا الشيء القليل. ولهذا قالت تلك المرأة المؤمنة في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة هي خولة ظاهر منها زوجها، والظهر كان معروف في الجاهلية، بمعنى أن الرجل يشبه زوجته بإحدى محارمه، إما ببنته إما بأخته إما بأمه، فإذا عمل ذلك حرمت عليه. هذا الرجل عمل مثل هذا العمل. هذه المرأة لها أولاد من هذا الرجل، فجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أن أوس ظاهر منها، وقد نثرت له بطنها كما تقول، بمعنى أنها لها أولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. الرجل ما يعرف يرب الأولاد، ما يستطيع. يمكن بعضكم متزوج، يعني لو جيت من عملك وقدمت لك المرأة الولد تقول امسكه حتى أحضر لك الغداء وأعمل لك حاجة، قد تأخذ ابنك خلاص ما أريد لك شيء. وهي حملته في بطنها 9 أشهر ولا زالت تحن عليه. هذه المرأة لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو، إلى تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، ما نزل الحكم من الله عز وجل، والرسول لا يقول شيء من عند نفسه. فهي تشكو حالها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، ما لك عندي شيء. طيب أي المشكلة تكون؟ المشكلة أن المرأة في هذه الحالة والله عز وجل سمع كلامها من فوق 7 سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، إذا رجعتم لتفسير ابن كثير أو ابن جرير تجدون الأحاديث الواردة في هذا الباب، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. كانت قريبة من الرسول في الحجرة مع بعض، تقول بعض الكلام، لأن الصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا لما نزلت هذه الآية كان فيه رجل اسمه قيس بن شماس، كان طبيعته صوته مرتفع، يعني إذا تكلم عند الرسول يكون صوته مرتفع طبيعة، ما هو تكلف. فلما نزلت هذه الآية ماذا يصنع الرجل هذا؟ يقول أنا صوتي مرتفع على كلام على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلس في بيته ولم يحضر لصلاة الجماعة، فافتقده الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فقال أين فلان؟ هل هو مريض؟ هل هو مسافر؟ حتى إذا كان مريض نزوره؟ فقالوا لا، هو جلس في البيت يبكي ويقول عمله أحبط. قالوا وما ذاك؟ قالوا يقول إن صوته دائما مرتفع فوق صوتك، والله عز وجل قد قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بشيء آخر، قال بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يقول هذا متعمدا وإنما هذه طبيعته. إذن رفع الصوت على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز، ولهذا قالت هذه المرأة هذا القول، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. إذن الفكرة اللي قدمها هؤلاء ولبسوا بها على المأمون وعلى المعتصم لا قيمة لها أصلا، لأنهم عملوا هذا في تشبيه للخالق بالمخلوق وهذا كفر، تشبيه للخالق بالمخلوق وهذا كفر. لكن ماذا يقول العلماء في من يقول القرآن مخلوق؟ العلماء بيّنوا في هذا وعملوا بالشيء الذي ينبغي أن يعمل به أهل السنة والجماعة، قالوا القول كفر، القول كونك تقول القرآن مخلوق كفر. يبقى القائل هل هو كافر أو غير كافر؟ هذا القائل لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، عنده شبهة لابد أن يزيل الشبهة، هؤلاء عندهم شبهة. المأمون علقت في ذهنه هذه الشبهة واستمرت، وكذلك جاء المعتصم بعده، والإمام أحمد في السجن، وقتل من قتل من العلماء في القول بأن القرآن مخلوق، لأن هذا القول كفر ما ينبغي أن يقال. هذا الإمام أحمد رحمه الله حينما أحضروه لأنه كان في السجن وكان يتمنى أن لا يقابل المأمون فتوفي قبل أن يقابله، وهذا أجل، فكان في المقابلة مع أخيه الذي تولى الخلافة بعده، فطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، وقال أنا فك القيود بيدي، هو مقيد خلاص. فطلب منهم قال دأتوني بآية من كتاب الله أو السنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أقول بذلك، ما وجدوا من أين يجدون، ما في شيء في هذا. فقال الخليفة أضربوه قطع الله أيديكم، ضربوه ضرب المبرح. كان يسأل السجان يقول كيف أحوال الناس، لأنه في السجن ما يدري عن أحوال الناس، فقالوا له أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة منك يسمعوها ثم يسجلوها، مثل ما يعمل الآن الصحفيون لما يكون هناك مؤتمر يعني مع رئيس مع وزير، فكل واحد أخذ قلمه ويسجل واللي مسجله ويسجل. فقال له بهذا الكلام فعصمه الله عز وجل، عصمه وصبر، لأنه لم يكن هناك كفر بواح فيه شبهة، والشبهة علقت بأذهانهم ولم يتخلصوا منها، وهذه الشبهة زالت بعد 15 سنة تقريبا في عهد المتوكل. فالشاهد من هذا على أن الطاعة لله والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام هذه يجب على كل مسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون هناك خروج على الحاكم إلا إذا ارتكب الكفر البواح الذي لا شبهة فيه. وهذا بنص الحديث في صحيح مسلم، يعني لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا ارتكب الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. نسمع التعليق على هذا الباب من القارئ. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من المقطوع به أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا، بل لابد له من أن يجتمع مع بني جنسه، فالإنسان مدني بطبعه، من أجل التعاون وتحقيق مصالحه الدينية والدنيوية. ولما كان الأمر كذلك والناس يجتمعون في قرية أو مدينة أو أي تجمع، فإنه لابد أن يحصل اختلاف واعتداء من بعضهم على بعض، كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وهذه هي طبيعة البشر، فالإنسان من طبيعته الظلم، كما قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فكان لابد ممن يحكم بينهم حاكم يمنع الظلم ويرد الظالم وينصر المظلوم، فكان لابد من الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى شؤونهم، وهذا الحاكم هو السلطان وهو ولي الأمر. ولما كانت لا تحصل إقامة السلطان إلا بالسمع والطاعة له، فلذلك أمر سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله عز وجل لم يترك شيئا تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة، فكتاب الله تضمن كل ما يحتاجه العباد في دينهم ودنياهم. هذا الآيات التي سمعتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بيّن المؤلف أو الشارح على أن الإنسان بطبيعته قد يجتمع مجموعة، هؤلاء المجموعة قد يختلفون، وهذا شيء معروف كل الناس يعرفونه. فهذا الخلاف الذي يحدث بين هؤلاء من يحله إذا لم يكن هناك والي، سلطان، أمير، سميه ما تشاء، يفصل القضية بين فلان وفلان. والخصومات كما تعرفون الآن الدنيا كلها خصومات، فكونه يقال أنه ما يكون هناك والي تكون فوضى، والفوضى هذه لا تصلح. والإسلام ما جاء بالفوضى، إنما جاء بجمع الكلمة، وجمع الكلمة لا تكون إلا بالأسلوب الحسن بهذه الطريقة، بحيث أنه يكون هناك والي، فإذا اختلف اثنان أو مجموعة مع مجموعة أخرى عند ذلك يحدث الوالي هذا أو يتقدم لهذا الوالي فيحل القضية بينهم. والله عز وجل أمر بذلك في كتابه في آيات كثيرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمصدر الذي يحتكمون إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والمنفذ هو السلطان، ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له. لذلك نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من مخالفة ولاة الأمور ما داموا مستقيمين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لما ينتج عن ذلك من المفاسد كاختلال الأمن وتسلط الظلمة واعتداء المجرمين، حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور نقص في الدين ما لم يصل إلى الكفر، فلا يخرج عليه حتى وإن كان الوالي ظالما، فيحرم الخروج عليه، بل يجب الصبر على هذا الظلم لما في الخروج عليهم من الشرور الكثيرة المحققة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك صارت إقامة السلطان وإقامة ولي الأمر أمرا ضروريا وواجبا شرعيا على الأمة. إذا نسمع هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. ورسول عليه الصلاة والسلام فرق أيضا فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن أركان الإسلام الحج، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ركن أركان الإسلام، لكن ما تستطيع أنت، ما وجب عليك. والله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميع أحكام الشرع مطلوبة من المسلم أن يؤديها، لكن يؤدي الذي يستطيع. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما يجب عليك تروح تشتغل حتى تجيب مال وتزكي، لا، إذا عندك مال تزكيه. والزكاة كما نعرف ركن من أركان الإسلام الخمسة، إذن المأمور به لا تكلف إلا الذي تطيقه. ونرجع للمنهيات عنه تنتهي عنها جميعا. لماذا؟ لأن الله ما نهانا عن شيء ونحن لا نستطيع أن ننتهي عنه، أمرنا بشيء قد لا نستطيع أن نأتي به، لكن نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها. نمثل، نهي المسلم عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الرشوة وعن أكل أموال الناس والاعتداء على الناس. هل في واحد يقول أنا ما أستطيع أني أمسك لساني وأمسك يدي وأترك الاعتداء على الناس؟ في واحد يدعي هذه الدعوة؟ ما يمكن، ما يدعيها إلا واحد يعني كما يقولون مخبول ما عقل، لو عنده عقل ما يقول مثل هذا القول. لكن أمرت بأوامر ما تستطيع تؤديها، إذن الذي تؤمر به فتؤدي ما تستطيعه، والذي تنهى عنه تنتهي عنه كله مطلقا. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الرسول نهانا عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة، وكذلك كتاب الله نهانا عن الكذب وعن الغيبة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن الاعتداء على الناس. هذه الأشياء التي كلها نهينا عنها كلها نستطيع أن ننتهي عنها. إذن الله عز وجل يقول في كتابه، أو الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في سنته: أوصيكم بتقوى الله فالتقوى كما سمعتم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا تعريفها المختصر، امتثال الأوامر، أمرت بشيء فتؤديه، نهيت عن شيء فتنتهي عنه. المأمور به قد تستطيعه وقد لا تستطيع، إن كنت تستطيع عليك أن تؤديه، إذا كنت لا تستطيع يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولي الأمر، لأنه إذا كان ما في لا سمع ولا طاعة فتكون الدنيا فوضى، فلا بد أن تسمع وتطيع. ولكن هذا السمع والطاعة مقيد أن يكون في الأشياء المأمور بها التي لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الإمام أحمد ما طاع المخلوق في معصية الخالق، ولكنه لم يخرج لأنه لم يرى الكفر البواح، والخروج الذي يترتب عليه من المفاسد أعظم وأعظم من الظلم الذي يحدث من الحاكم هذا. ثم قال: وإن عبدا حبشيا، يعني بس يعني ما هو احتكار هذا، وإنما عادة الناس أن الأشياء يعني قد يكون بعض الناس لهم درجة عالية وناس، يعني الشاهد من هذا ما دام عندك ولي عليك أن تطيعه، ولا تقول كيف أطيعه وصفه كذا وكذا، هذا ما لك دخل فيه. إذا صار الوالي يجب عليك أن تطيعه، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، ولهذا يقول: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير بلا حساب بين الناس. طيب ما هو المخرج من هذا الخلاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن لما يحدث خلاف علينا أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، والسنة هي وحي ومفسر للقرآن، والله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول في السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن القرآن في أشياء مجملة ولكن السنة تفسرها وتوضحها. وأنزلنا إليك الذكر، المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم قال: سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباع ما جاء عن الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون كما تعرفون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، فعلى المسلم أن يتبعهم وأن يطيع ما عملوه ويعمل بما عملوه. قال فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بما جاء عن الخلفاء الراشدين، تمسكوا بالسنة سنة الرسول وما جاء عن الرسول عن الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ، يعني معناه هذا تشبيه بأنك تتمسك بها تمسكا قويا، لأن الحاجة التي في يدك ربما يسحبها الواحد منك، لكن إذا عضيت عليها بالنواجذ خلاص صعب أنك تجرها منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، فعلينا أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو الشارح وهو ما زال على قيد الحياة: ولذلك صارت إقامة السلطان وإقامة ولي الأمر أمرا ضروريا وواجبا شرعيا على الأمة، يعني يجب على الأمة أن ينصبوا لهم والي حتى يفصل القضايا بينهم، ولا تسير فوضى بين الناس ولا يستقيم أمر بين الناس مطلقا. نعم. طيب. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك صارت إقامة السلطان وإقامة ولي الأمر أمرا ضروريا وواجبا شرعيا على الأمة، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور ويدفع به من الفتن. ولذلك يقول عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن، فالقرآن يحتاج إلى من ينفذه، فمنصب السلطان منصب عظيم لا بد منه، فهو جنة حصينة تتقى بها الشرور. لذلك لا يجوز للمسلمين أن يبقوا بدون سلطان ولو لوقت قصير. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتى نصبوا ولي الأمر وبايعوا أبا بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أنه لا يجوز أن يمر وقت دون وجود إمام، لأنه إذا بقي الوقت ما في إمام يرجعون إليه تصير الفوضى ويصير الخلاف، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذا الأمر الذي عملوه حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأوا بالشخص الذي يمكن أن يرجع إليه قبل أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهزوه، وما هذا إلا لأمر مهم، فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. فتنصيب الإمام وكونه يقوم على أمور المسلمين هذه من الأمور الضرورية التي لا بد منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستمعون لنداء الله، وقد أمرهم بثلاثة أوامر: الأمر الأول طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبودية لله والمصلحة للناس، الأمر الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله تعالى، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني لا فرق بين طاعة الرسول وطاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد ذكر الله ما في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفوائد، ومنها الهداية والرحمة. الأمر الثالث وهي طاعة ولاة أمور المسلمين، فإنه تجب طاعتهم ما لم تكن في معصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيها ويطاعون فيما عداها. يعني هذه الخصلة التي أمروا بها وهي معصية لا يطاعون فيها، هل يطاعون في بقية الأمور الأخرى؟ نعم، ما دام ما حدث منه الكفر البواح الذي هو كفر صريح، فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وقد يحدث من الأمير الخطأ لأنه بشر ليس معصوم، يحدث منه الخطأ، فالذين عندهم يعني عند الأئمة عند ولاة الأمر من العلماء من الناس الطيبين قد يوجهونهم وقد ينصحونهم وقد يبينون لهم ذلك. فالخصلة التي يأمرون بها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله لا يطاعون فيها، ما عدا ذلك فتجب طاعتهم في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وأولي الأمر منكم يدخل العلماء في هذا، فمن الناحية السياسية طاعة الولاة، ومن الناحية العلمية طاعة العلماء، فلا بد أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، فتتكامل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر الحياة السعيدة، وتتكامل بها مصالح البشر ومنافع الناس. هذا الذي سار الذي يقرأ التاريخ ويقرأ سير الأئمة الذين سبقوا يعرف على أن الأمور ما تمشي ولا تستقيم إلا بطاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر هي مبنية على طاعة العلماء، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق في القضايا، فهم يعني يوجهون ويبينون الحق، وهؤلاء الولاة هم الذين ينفذون ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اجعلوا بينكم وبين الله وقاية تقيكم من عذابه، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه، وتقوى الله تكون بحسب الاستطاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، أي ما تستطيع، فإن عجزت عن شيء فإن الله لا يكلف العبد فوق طاقته. وسبق التمثيل لمثل ذلك، يعني كما قلنا الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. إذن المأمور به تؤدي الذي تستطيعه، ولكن المنهي عنه تنتهي عنه كله، لأن الله عز وجل لم يأمرنا إلا بشيء وهو واجب علينا، إذا لم نستطع الله عز وجل يرفع عنا ذلك. إذا نهانا عن شيء فعلينا أن ننتهي، لأنه لا ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع إلا أشرب الخمر، أنت منهي عن الخمر. الحبوب الموجودة هذه التي مسخوا بها الشباب الدنيا كلها، خلاص كل واحد يستطيع أن ينتهي، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن ينتهي. لكن الأمور الأخرى التي هي عمل وينبغي أن يعمل الإنسان قد لا يستطيعه، فالذي لا يستطيعه لا يكلى به، لكن المنهي عنه ينتهي عنه كله، لأن الله عز وجل لطيف بعباده رحيم بهم، لا ينهاهم إلا عن الأشياء التي تضرهم وهم يستطيعون أن ينتهوا عنه. المأمور به كما قلنا يؤدي الذي يستطيعه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المنهي عنه فينتهي عنه كله، والأمثلة الذي سبقت تكفي، يعني نهيت عن الكذب والغيبة والنميمة والسرقة وشرب الخمر، كل هذه نهيت عنها، ما تستطيع تدعي أنك لا تستطيع أن تنتهي عنها، لكن أمرت بأوامر لكن لا تستطيع أن تؤديها، فعليك أن تؤدي الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باقي وقت طويل ولا قصير؟ باقي 10 دقائق. إذن نكمل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث واضح كما سمعتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهو بين لنا على أن الذي يجاهد في سبيل الله إذا كان نيته الإخلاص والدعوة إلى الحق فيحسب له كل شيء، حتى النوم ينامها الله عز وجل يحسب له هذه النوم ويؤجره عليها. أما إذا كان يريد الفخر والرياء والسمعة فهذا ليس له من عمل هذا شيء، بل بالعكس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل من أجل السمعة حتى يقال عنه شجاع، عن هذا شجاع. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك ليس له إلا ذلك. الإنسان عنده مال ينفق، لكن هل ينفق لله أو ينفق من أجل أن يقال عنه بأنه رجل كريم وأنه يعمل كذا ويعمل كذا؟ لو كان هذا المال يبني به المساجد ويعمل به أشياء، لكن لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال عنه بأنه جواد وكريم ويعمل كذا، ليس له إلا ما نواه. أما هذا العمل لا يتحصل منه عنه شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا الرجل قد يعني ينفق من أجل أن يقال عنه أنه جواد، وقد يجاهد من أجل أن يقال عنه أنه شجاع. بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحد القاطع في هذا الجانب على أنه من عمل شيئا لله عز وجل فهذا هو المطلوب منه، وما عدا ذلك ما له إلا هذه السمعة، يعني الناس يسمعون عنه أنه سوى وسوى وخلص، ما له شيء يعني في الآخرة، ما يؤجر على شيء، لأنه لم يرد بعمله وجه الله عز وجل، ولم يرد به نشر الدعوة وتبين الحق للناس، وإنما أراد أن يثنوا عليه ويقول أنه رجل طيب وأنه فاضل وأنه محسن وأنه يتصدق، ولكن ليس له إلا ما يقال عنه من الناس، وأما الأجر فليس له عند الله شيء. تفضل إكرارا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: الغزو غزوان، الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، وهو غزو الكفار والمفسدين في الأرض لأجل إزالة ضررهم، وهذا من صلاحيات الإمام، فلا يقوم غزو ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي الأمر، فالولي هو الذي يأمر به وينظمه، وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أم لا. لحظة. نعم. يعني الآن في أشياء تسمى جهاد، وتسمعون هذه الأشياء وتجدوها في التواصل هذا الذي نشر في الدنيا هذه كلها، كلمة تقال هنا وفي نفس اللحظة تكون في آخر الدنيا في نفس الوقت. هذا الجهاد الذي يسمونه جهاد هو ليس بجهاد. الجهاد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. نحن نشاهد وأنتم تشاهدون أكثر منا على أن فيه أناس يذبحون أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. يعني نحن نجاهد الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأمور الأخرى، هذا من قال أو شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا لا يجوز قتله. وذكرنا لكم المثال البارحة في قصة الأنصاري والمهاجري حينما كانوا يطاردون رجلا في غزوة ذي الحرقات، وعندهم الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، فكانوا يطاردون هذا الكافر، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، كلهم يعني صحابة رضوان الله عليهم، ويطاردون هذا الكافر وأشهروا سيوفهم عليه لقتله، لكنه فر منهم شاردهم وراه، فلما لاذ بشجرة قال لا إله إلا الله. الأنصار كف عنه، مسك سيفه خلاص، لأن الرسول أمر بهذا، يعني من قال لا إله إلا الله خلاص عصم نفسه، والمهاجري قتله. طيب، بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نسمع العذر الذي اعتذر به، هل قبله الرسول أو لا؟ قال: إنما قال خوفا من السيف، يعني ما قال هذه الكلمة لما شاف السيف خلاص مرفوع عليه قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا الكلام منه، قال له: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها من خوفا من السيف؟ فلم يقبل منه. ولهذا قال ذاك الصحابي المهاجر رضي الله عنه وأرضاه: تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا. إذن هؤلاء الذين يقتلون المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو الإسلام الذي يدعون له؟ يعني ودنا نعرف الإسلام ما هو الذي يدعون له. هل هم يعرفون الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو الإسلام الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو إسلام يعني جاء به من عند أنفسهم؟ فإذا كانوا يقتلون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا ما هو إسلام، هذا شيء آخر. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، وأن يفهم على أن هذه الفوضى المنتشرة في الدنيا ما هي إلا من أعداء الإسلام، ولا فرق بين روسيا وأمريكا وبريطانيا، يعني ما في فرق بين النصارى وغيرهم، مع كلهم ضد الإسلام بالجملة، كلهم ضد الإسلام، يعني العدو الوحيد لهم الإسلام، وهو اللي يجتمعون عليه. أما المصالح فيما بينهم فقد يختلفون ويتقاتلون فيما بينهم لأجل المصالح التي يحتاجونها، لكن الإسلام كلهم يجمعون عليه. ولهذا تسمعون ما يحدث ويقطع القلوب، ما يحدث للسوريين مساكين في حلب، ماذا يصنع بهم؟ التفجير المستمر، القتل المستمر، أطفال، نساء، يعني ما هو ذنبهم؟ ما هو ذنبهم؟ ماذا يريدون منهم؟ فينبغي للمسلم أن يعرف الجهاد ما هو وكيف يكون الجهاد. والجهاد لا بد أن يكون عن أمير، يعني عن ولي، عن خليفة، مسؤول عن أمور المسلمين، وهو الذي يعرف كيف يجاهد ومتى يجاهد ومن يجاهد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى قسمين: صحيح، وهو الذي تكون فيه المصالح والمقاصد العظيمة، وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الدين، فهذا واجب. والثاني: غزو يراد به الرياء والسمعة أو الطمع في الدنيا، وهذا محرم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل شجاعة، يقاتل بطلب المال، يقاتل من أجل أن يثنى عليه، فهذا كله لا قيمة له أصلا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وما عداه فإنه في سبيل ما قصد وما أراد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فليست العبرة بالمظاهر، ولكن العبرة بالنيات والمقاصد، ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله تعالى، فهو الذي يعلمها ويجازي عليها. ومحل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام، فلا بد من طاعة الإمام في الجهاد، فإن المصنف استدل للباب بهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنفق الكريمة، يعني المال الطيب لا المال الرديء الذي يقل نفعه. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أو المال المحرم، فإذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عنده، وكلما طابت النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة النوع كانت أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ياسر الشريك، من المياسرة بمعنى المساهلة، أي ساهل الرفيق وعامله باليسر، فالناس يحتاجون إلى المشاركة، فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحا لشريكه ومتفاهما معه. يعني هذه أحوال المسلمين، ولا تمشي الأمور إلا بهذه الأساليب، بهذه الطرق الصحيحة السليمة. أما إذا كان الشريك يخون شريكه فهذا لا يمشي ولا ينفع. فالإسلام بحمد الله جاء بالأمور الطيبة كلها، ولو أن الناس طبقوا كتاب الله وسنة رسوله ما احتاجوا إلى شيء في هذه الدنيا، على الإطلاق، ولكنهم يخالفون هنا وهنا، وهذه الأمور لها عواقبها ولها ما يحدث بسببها بين الآخرين. نعم. قال حفظه الله تعالى: فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحا لشريكه ومتفاهما معه، ويحرص على ألا يكون بينهما شقاق. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنب الفساد، الفساد ضد الصلاح، والغازي أولى بهذا الأمر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.